يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فمراعاة لخلافهم قالوا يستحب، مع أن الحديث أو استدلالهم لا يصح، لكن مراعاة لخلافهم. وكذلك تكره بعض الأفعال مراعاة لخلاف من قال من أهل العلم أنها حرام. ومراعاة الخلاف إنما تكون لمن أوجب أو حرم، ولا تكون مراعاة الخلاف لمن استحب أو كره. ومراعاة الخلاف لها صور، قد تكون مراعاة الخلاف قبل الوقوع مثل صورتنا، وقد تكون مراعاة الخلاف بعد الوقوع وتسمى مراعاة الخلاف في الفتوى، وهذه مسألة أخرى. نعم. يقول: فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، ويسن دخوله معه للخبر، أي من دخل من وجد إمامه قد رفع من ركوعه، فإنه في هذه الحالة باتفاق لا يكون قد أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا لم يدرك الركوع. المسألة الثانية أنه يستحب أن يدخل مع الإمام وإن لم يدرك الركعة، وقد جاء عن إبراهيم النخعي كما في البخاري أنه قال: لا أعلم أي السجدتين أرجى. فيقول: إن دخولك مع الإمام وسجودك لهاتين السجدتين قد تكون أعظم أجرا عند الله عز وجل وأرجى ثوابا عنده سبحانه وتعالى. فيسلل المرء أن يدخل مع الإمام وإن لم يعتد بهذه الركعة. قال: ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية، لأن التسليمة الثانية ركن أيضا، فإذا قام قبل التسليمة الثانية يعتبر قد سابق الإمام. قال: فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، بمعنى أن الإمام إذا سلم لسجود السهو بعد السلام لا يدخل معه، لأن الإمام قد خرج من صلاته بالتسليمة الأولى، خرج من صلاته بالتسليمة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحليلها التسليم. قال: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا يدل على أنه يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وقد ثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومن فعل الصحابة رضوان الله عليهم في حديثين بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال بأنه لا يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد وحملها على هذه الصورة، فهي رواية عن الإمام مالك، نقلها ابن القاسم كما في مدونة سحنون عنه. يقول الشيخ: ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. يقول الشيخ: وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. نعم، هذه المسألة وهي مسألة قراءة المأموم الفاتحة، هل هي واجبة أم ليست واجبة؟ مشهور مذهب الحنابلة أنها ليست واجبة على المأموم في الركعات التي يأتم بالإمام، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، هذا هو مشهور المذهب، أن الفاتحة ليست واجبة مطلقا. واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن الفاتحة إنما تقرأ في الركعات السرية، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام. وأما الركعات التي يجهر فيها الإمام بالقراءة فإنه لا يقرأ فيها بالفاتحة، لظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال، إلا أن بعض أهل العلم قد صححه بشواهده كابن كثير في مقدمة التفسير ونحو وغيره. لذلك فإن اختيار الشيخ محمد أنه تقرأ الفاتحة في السرية أو في الركعات السرية دون الركعات الجهرية، والشيخ إنما استدل على ذلك بمراعاة الخلاف، وتقدم معنى مراعاة الخلاف في المسألة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام. يقول: إن المأموم إذا كان مسبوقا يشرع في قضاء ما فاته من الركعات بعد إمامه، هذا في المسبوق، وسيأتي في الأركان بعد قليل. وهنا مسألة تتعلق بهذه الجملة، وهي: هل المسبوق ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم آخرها؟ يعني المسبوق إذا دخل مع الإمام فأدرك ركعتين مع الإمام، هل هاتان الركعتان التي أدركهما مع الإمام هي أول صلاته أم آخرها؟ مشهور المذهب أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وأن ما سيدركه أو سيفعله بعد السلام هو أول الصلاة. واستدلوا بما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخر الحديث قال وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. قالوا والقضاء يحاكي الأداء، وقد فات المأموم أول صلاته فيجب عليه أن يكون ما يؤديه له حكم أول الصلاة. والقول الثاني هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له بالرجب، أن ما أدركه المأموم مع إمامه هو آخر صلاته، هو أول صلاته، وأن ما يأتي به هو آخرها. لأن الرواية الثانية في صحيح مسلم، وقد مال بعض أهل العلم إلى يعني ترجيحها على الرواية الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا. وينبني على ذلك مسائل كثيرة جدا، كما قال ابن رجب في القواعد، منها أنه على مشهور المذهب من فاتته ركعة فإنه يستحب له إذا قام لأداء الركعة التي فاتت أن يقرأ الفاتحة مع سورة أخرى، وأما على القول الثاني فإنه يقرأ الفاتحة وحدها. وغير ذلك من المسائل، مثل لو كان في فاتته ركعتان في المغرب، فعلى القول الأول وهو مشهور المذهب فإنه يصلي هاتين الركعتين من غير تشهد، وعلى القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يصلي ركعة ثم يجلس التشهد الأول في حقه هو، ثم يقوم فيصلي الركعة ماذا الثالثة. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة خلاف سائغ وسهل، فأي من القولين أخذت فإنه الأمر فيه واسع. الأمر الثاني، هذه الجملة قصد بها الشيخ قضية متابعة المأموم للإمام، والمأموم متابعته للإمام لها ثلاث أو أربع حالات، نقول لها أربع حالات. الحالة الأولى نبدأ بها باعتبار الزمن، خلنا نبدأ بها باعتبار الأفضلية. الحالة الأولى المتابعة، ونعني بالمتابعة أن يأتي المأموم بالركن بعد فعل الإمام له كاملا، بعد أن يفعل الإمام هذا الركن كاملا يأتي به المأموم. وعلى ذلك فإن المأموم لا ينتقل لأحد الأركان حتى ينتقل له الإمام بكليته، فلا يسجد المأموم إلا إذا رأى الإمام قد سجد واستقر ساجدا إن كان يراه، وأن يسمع الإمام قد انتهى من تكبيرة الإحرام كاملة، يجب عليه أن يسمع أن الإمام قد انتهى من تكبيرة الإحرام كاملة، عفوا تكبيرة الانتقال كاملة، لأن تكبيرة الانتقال إنما تكون بين ماذا؟ بين الركنين، تكون بين الركنين، فانتهاؤه من تكبيرة الانتقال معناه أنه انتهى شرع في الركن الذي بعده. وهنا يعني ينبه لمسألة، أن بعض الأئمة يمد تكبيرات الانتقال مدا كبيرا، فيوقع الناس في مسابقته فيقول الله أكبر، والناس يستعدون لهيئة الركوع أو السجود، فمده هذا يجعلهم يسابقونه، والسنة لو فعلها لما وقع الناس في الحرج، فالسنة الحذف في السلام، فإنه يقتصر فيقول الله أكبر. أيضا المسألة الثانية التي تجعل الناس يسابقون الإمام، أن بعض الناس يخالف السنة فيأتي بتكبيرة الانتقال في غير محلها. مثال ذلك، بعض الأئمة لأجل أن يدرك اللاقط لا يقول سمع الله لمن حمده حتى يستتم قائما، وهذا غير صحيح، بل إنه عند بعض أهل العلم تكون صلاته باطلة، لأنه أتى بواجب في غير محله وهو تكبيرة الانتقال، أتى بها بعد انتهاء وقتها، لكن هنا يراعى جهله في المسألة وخطأه، لكن فعله لخلاف السنة أوقع الناس في الخطأ في المسابقة. متى يتصور ذلك؟ عند الركوع، فبعض الأئمة يكبر للركوع وهو قائم لكي يدرك اللاقط، فيقول الله أكبر ثم بعد ذلك يهوي للركوع، فيوقع من خلفه في المسابقة المنهي عنها، ولو اتبع السنة لما وقع الناس في الحرج. إذا المسألة الأولى في المتابعة وهي السنة أن يتابع المأموم الإمام، وصفتها أن يأتي بالركن بعد فعل الإمام له وانتهاؤه مما قبله كاملا. الأمر الثاني قالوا هو التراخي عن الإمام، التراخي عن الإمام، ولا يجوز للمأموم أن يتراخى عن إمامه، فإن كان التراخي في أثناء الركن الواحد كره، يعني كان في أثناء السجود سجد الإمام ثم تأخرت عنه وهو يطيل في السجود، هذا مكروه ما دام في أثناء الركن لم يخرج من الركن الذي وصله، مكروه. ودليل الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء تفيد التعقيب، تفيد التعقيب أي أنه يكون عقبه مباشرة، ولم يقل يعني بغير الفاء، فإن الفاء تفيد التعقيب. الصورة الثانية: إذا كان التراخي عنه لأكثر من ركن حرم هذا الفعل، وسيأتي تفصيله بعد قليل. حرم بمعنى أن الإمام يسجد وأنا ما أزال واقف، ثم بعد ذلك يجلس الإمام، هنا أكون إن كنت متعمدا فإن هذا حرام، وسيأتي بعد قليل. إذن هذه هي المسألة الثانية في المتابعة، وهي ماذا؟ التراخي عن الإمام، قلنا لا، قد يكون مكروها وقد يكون محرما. الأمر الثالث هو موافقة الإمام في الفعل، بأن يفعل المأموم مثل الإمام، يكبر معه ويركع معه ويسجد معه، وهذا قالوا إنه ممنوع منه وهو محرم، لكنه أخف تحريما مما بعده. والأمر الرابع قالوا هو مسابقته بأن يفعل المأموم شيئا قبل إمامه، يركع والإمام بعد ركع، أو يسجد قبل أن يسجد الإمام، فهنا هذا قالوا حرام ويبطل الركن الذي فعله، فإن سابقه في الركوع أو في السجود فسبق الإمام فإن هذا الركن يبطل، وسيأتي بعد قليل. إذن أصبح لنا 4 حالات ولكل واحدة حكمها. نعم. قال: وتحرم مسابقته، أي وتحرم مسابقة الإمام، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به، أي ركع المأموم أو سجد قبل الإمام رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل أي لم يرجع عمدا بطلت صلاته، لأن الركن لم يأتي في محله، ومعروف أن التخلف عن الإمام مبطل للصلاة، من فعل شيئا على خلاف ما فعله إمامه بطلت صلاته. لذلك حتى الفقهاء يقولون إن الإمام إذا فاته التشهد الأول كما قلنا بالأمس، لو أن الإمام فاته التشهد الأول واستتم قائما ولم يرجع، لكن المأموم جلس للتشهد ولم يتابع إمامه في القيام، قالوا تبطل صلاته، والسبب ماذا؟ أنه خالف أفعال الإمام. وهذه القاعدة ذكرت لكم أنها متفق عليها في مشهور مذاهب 4، وتدل هذه القاعدة على المسألة التي ذكرت لكم أمس، أن أفعال الإمام إذا كانت أكثر من أفعال المأموم فإنها تبطل الصلاة لأن فيها مخالفة. نعم. قال: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق عنه، فكالسبق به، يعني إن تأخر عنه فسبقه الإمام بركن فأكثر، فإنه يعتبر كالسبق، يجب عليه أن يأتي بهذا الشيء، فإن لم يأتي به بطلت الصلاة. قال: وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة أو عجلة إمام فعله ولحقه. هذه الجملة فيها مسائل. قال: قوله إن كان لعذر من نوم، كيف يكون الشخص في صلاته نائما؟ كيف يكون الشخص في صلاته نائما ويعذر؟ أليس النوم ناقضا للوضوء؟ وضحت الاستشكال. يقول الشيخ: يقول إن كان الشخص في أثناء صلاته فتأخر عن الإمام لعذر نوم فاته ركوع أو سجود بسبب أنه نائم، هل النوم ينقض الوضوء؟ نعم. فلماذا، كيف نجمع بين أن الوضوء ينقض النوم ينقض الوضوء، وبين أن التأخر في أثناء الصلاة بالنوم يجعل الشخص يعني فات ركن أو أكثر بإمكانه أن يتابع؟ كيف نوم يسير؟ أنا أريد أن نصل لهذا الهدف. ما هو النوم اليسير على مشهور المذهب؟ عموما أحسن، هو المقصود النوم اليسير، والنوم اليسير في ضابطه أقوال كثيرة جدا، ومشهور المذهب أن العبرة بالنوم اليسير والنوم الكثير الذي يكون ناقضا العبرة فيه بالهيئة، بالهيئة يعني هيئة النائم، فإن كان نام واقفا أو راكعا لم ينتقض وضوءه ولو طال، لكن لو نام جالسا متمكنا أو ساجدا انتقض وضوءه، فعندهم ينظرون للهيئة، الهيئة لها أثر في التفريق بين النوم اليسير والنوم الكثير. طبعا هنا وإن كان على خلاف الشرط، ولكن هذا يشكر عليه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه فنام حتى نفخ ثم يقوم فلا يتوضأ، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نام مضطجعا ومع ذلك لم ينتقض وضوءه. فلذلك الخيار الثاني، وإن ذكرت أن هذه ليست من نصوص المسألة، الخيار الثاني اختيار شيخ الإسلام وهو الأقرب دلالة، أن العبرة ليست بالهيئة وإنما العبرة بإدراك الشخص من حوله، فإن كان الشخص يعرف من حوله فإنه لم ينتقد وضوءه على أي هيئة كان. نعم. إذن النوم الذي يقصد الفقهاء في هذه الحالة إذا كان نائما ماذا؟ واقفا أو راكعا، لأنهم يقول النائم إذا كان واقفا أو راكعا فتمكن من نومه سقط، بخلاف النائم المستند على الجدار. حنا ذكرنا بالأمس أو قبل الأمس أن الواقف إذا استند على جدار صحت صلاته، أو على عصا صحت صلاته، بخلاف المستند أو المعتمد على شيء أو الساجد والجالس فإنه ينتقض وضوءه ولو كان النوم يسيرا. نعم، يسيرا في الزمن. طيب، قال وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه. وهذه المسألة يتصور لها صورة أيضا رابعة وهو الخطأ. فبعض الأئمة مثلا عندما يكون في القنوت يجعل قنوته بعد أو قبل الركوع، يجعل قنوته قبل الركوع ثم بعد انتهاء القنوت يكبر لركوعه، وبعض المأمومين ينسى فيسجد ولا ينتبه إلا والإمام يقول سمع الله لمن حمده، واضح هنا؟ فهنا فاته مع الإمام ركن وهو ركن الركوع، فيقولون عليه يجب عليه أن يستتم قائما ثم يهوي للركوع ثم بعد ذلك ماذا؟ يتابع إمامه في القيام. لكن من الخطأ إذا كان ساجدا أن ينتقل من السجود إلى ماذا؟ إلى الركوع مباشرة، يجب عليه أن يستتم قائما لأن الهوي من القيام إلى الركوع واجب، وهنا لم يهوي من قيامه إلى ركوعه وإنما هوى إلى سجود وكان مخطئا فيه. نعم. قال وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه. طبعا هنا مسألة أخرى أن فقهاء الحنابلة يقولون إن سبقه الإمام بركنين بطلت الركعة، أما ركن واحد فيصح، وأما أن يسبقه بركنين تبطل الركعة فيه، وهنا لم يذكرها الشيخ، بمعنى أن الشخص لو كان في حال القيام فركع الإمام ثم قام من ركوعه ثم سجد فهنا نقول بطلت الركعة لأنه سبقه بركنين، سبقه بركنين، فاته الركوع وفاته القيام من الركوع، لكن الركن الواحد قالوا يتساهل فيه. نعم. قال وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام، لأنها تكون باطلة هذه الركعة، وهذا واضح إن تخلف عن ركعة كاملة فإنها تعتبر باطلة، ويتابعه فيما بقي ويبني عليه. قال ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أما منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض وذا الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت بكاء الصبي فيخفف صلاته. قال وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، السرعة التي تمنع من فعل المسنون هذه مكروهة، كالاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود هذا مكروه كراهة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مطلقا لأن أدنى الكمال ثلاث، فلذلك الواجب على الإمام ألا يسرع سرعة شديدة تمنع من فعل ما يسن. وأما السرعة التي تمنع من فعل الواجب لا شك أنها ممنوعة لأنها لا تنعقد الصلاة بها. قال ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأمومين لما في ذلك من المصلحة للمأموم بأن يدرك الأجر، والمؤمن دائما يحرص على أن ينال غيره الأجر تاما. قال وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله لما ثبت في الحديث سيأتي. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهم أنه المقدم في الإمامة الكبرى، وقال غيره لما قدمه مع قوله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. هذه المسألة وهي من أولى بالإمامة، الأولى بالإمامة لا شك الأقرأ، ومعنى قولهم الأقرأ أي الذي يعرف إعراب القرآن، يعرف إعراب القرآن ويحسنه، وليس المقصود بالأقرأ الذي يعلم دقائق أحكام التجويد، الذي يعلم دقائق أحكام التجويد، فإن الغالب من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن بلحون العرب ولسانهم، بلحون العرب ولسانهم، مما يدل على أن دقائق التجويد ليست هي علامة الأقرأ، وإنما الأقرأ الأعلم بالإعراب والأجمع للقرآن حفظا، الأعلم بالإعراب، عرفنا معنى الأعلم بالإعراب أن يكون المرء يعرف النطق ويحسنه، وأن يكون أجمع في صدره لكتاب الله عز وجل. ووجه الشيخ أن أبا بكر قدم مع وجود أبي ومعاذ، أن هذا من باب إيماء النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر هو الخليفة بعده، وقد ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلى خلافة أبي بكر بأمور، منها تقديمه له في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم غيره، ومنها سد النبي صلى الله عليه وسلم لكل الخوخات إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه في المسجد، ومنها أن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم من تسأل إذا لم تجده، فقال سلي أبا بكر. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ لكون أبي بكر رضي الله عنه خليفة بعده، والذي عليه كثير من أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ لخلافة أبي بكر ولم يصرح بها، ولم يصرح بها. نعم. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، والمراد بالسنة أي الأحكام الشرعية وهي الفقه، وهذا يدلنا على أن الفقه في الحقيقة إنما تؤخذ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن معرفة السنة فروعا مجردة من غير معرفة لكلام الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن المرء بذلك لا يكون فقيها على الحقيقة، وإنما يكون جامعا، والفقهاء يقرون بذلك، فإن الفقه درجات، وعد بعضهم طبقات الفقهاء سبعا، كما ذكر ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي من كتب الحنابلة، وذكر ابن الصلاح كذلك، وبعضهم أوصلها إلى 30 طبقة مثل ابن كمال باشا من فقهاء الحنفية، فالفقهاء ليسوا في درجة واحدة، فبعضهم يحفظ فروعا مجردة ولا يجوز له الإفتاء ولا التعليم، وبعضهم يجوز له التعليم ولا يجوز له الإفتاء، وبعضهم يجوز له الفتوى بنقل الفتوى، وبعضهم يجوز له الفتوى بنقل الفروع الفقهية، وبعضهم يجوز له التخريج، وبعضهم يجوز له الترجيح، وبعضهم يجوز له الاجتهاد في المسائل، وبعضهم يجوز له الاجتهاد في الأصول. لذلك هناك كلمة رائعة جميلة للإمام الشافعي، وهو من أعظم فقهاء الإسلام، وقد ذكر الإمام أحمد أن هذا الفتح، يعني الشافعي رحمه الله تعالى، له منة في أعناق أهل الحديث، لأنه عني بفقه الحديث والاهتمام به، وقال لإسحاق لما أتى مكة لئن فاتك علم هذا الفتى، يقصد الشافعي، لا تدركه عند غيره، ولئن فاتك حديث بعلو أدركته عند غير صاحبك بنزول. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل يستطيع أن يكون فقيها، وهذا من تيسير الله عز وجل للناس، فإنما العلم بالتعلم كما جاء عند الطبراني. فالعلم الفقه سهل، لكن بلوغ الدرجة المتقدمة في الفقه تحتاج إلى تعب، وتحتاج إلى نصب، وتحتاج إلى بذل جهد، وقبل ذلك وبعد توفيق الله عز وجل. أخيرا، تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تحصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فأنا قصدي من هذه الجملة أن العناية بالسنة هي العناية بالفقه، وعندما نقول السنة ليس معناها أن نرمي كلام فقهاء 12 قرنا أو أكثر ونقول إنها كلام رأي، هذا غير صحيح، بل إن فيها من الفقه والعلم الشيء الكثير، ولا ينال المتأخرون العلم إلا بما ناله به المتقدمون. وأما ما جاء عن عمر بن عبد العزيز وغيره من النهي عن كتابة الرأي، فلكي لا يختلط بالسنة، كما في البخاري أن عمر بن عبد العزيز أمر أبا بكر بن حزم أن يكتب السنة لما خشي دراسها، قال ولا تكتب فيها شيئا من الرأي لكي لا تختلط بالسنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بكتابة القرآن ويمنعهم من كتابة حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود هو عدم اختلاط هذا بهذا، وقد تمم الله عز وجل هذا لأمة محمد. فيجب على المرء أن يعنى بالأمرين معا، الأصل وهو الكتاب والسنة، وأن يعنى بكلام الفقهاء، فإنهم قد حرروا المذاهب ونقحوها وعرفوا الجمع والفرق وأصول المسائل والأشباه والنظائر، فجعلوا كل مذهب مستقل بنفسه. ولعلي في دقيقتين أتكلم عن مسألة مهمة وإن كان طبعا خارج عن الدرس، وهي مسألة أن الفقه لا يناله المتأخر إلا بما ناله به المتقدم، وما زال الأعلام منذ الأئمة الأول في القرون بعد القرون المتقدمة الثلاثة من حين أصلت المذاهب يأخذون العلم عن طريق المذاهب. نعم ليس لك الحق أن تقول إن المذهب الفلاني أفضل من المذهب الفلاني. ذكر ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب الفروع أن من قال إن الحق في مذهب فلان من الأربعة أو غيرهم دون غيره أنه يخشى عليه الكفر، لأنه خص الدين بمذهب واحد. لا، وإنما تعنى بالمذهب الذي في بلدك وعليه الأشياخ فتتفقه عليهم ولا تأتي بغريب، ثم بعد ذلك تتفقه في هذا المذهب، فإن رزقت فهما وسعة اطلاع وحسن اجتهاد بإمكانك أن تنظر في الخلاف سواء العالي أو النازل وتقول بما يسر الله عز وجل لك. وليعلم المرء أنه كلما ازداد علما كلما ازداد رهبة للاجتهاد وخوفا منه. وقد ذكر الإمام الشافعي أن الفقه أربعة أرباع، أول الربع الأول من تعلمه ظن أنه أعلم الناس فاجتهد في كل مسألة وصحح وضعف وقوم غيره من العلماء، قال وأما الربع وهو أقلها. والربع الثاني إذا تعلمه المرء علم أنه قد فاته بعض العلم فأراد أن يزداد في العلم، قال وأما الربع الثالث فإن المرء إذا تعلمه علم أن ما فاته أكثر بكثير مما أدرك، فهنا يهاب ويخاف. لذلك الإمام أحمد كان في كثير من الأحيان إذا سئل قال لا أدري لا أدري، فلما قيل لأبي بكر الأثرم لما أحمد يكثر من لا أدري، قال لعلمه بالخلاف، فمن علم الخلاف ورأى كلام أهل العلم هاب الفتوى، ناهيك عن أن يهاب الاجتهاد والتصدر في المسائل. والمرء إنما هو موقع عن الله عز وجل ومخبر عن شرعه، فليتق الله عز وجل في نقله، فإن بعض الناس ينقل القول على غير وجهه، ناهيك عمن يتجرأ ويجتهد في كل مسألة وكأنه حاز قصب العلم ومنتهى السبق في هذا الفقه. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأما الربع الرابع من العلم فإنه لا يناله أحد، إذ العلم لا منتهى له. والناس إنما يتفاوتون في الثالث والثاني تقدما وتأخرا فيه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أي أكبر سنا. يقول الشيخ ولا يأم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح، فلا يجوز للشخص أن يتقدم على شخص ولا يجلس على تكرمته أي المكان الذي يجلس هو فيه إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عتبان بن مالك في الصحيحين لما دخل منزل عتبان وقال له عتبان أريدك أن تصلي لي صلاة لأجعلها لي مصلى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أصلي. فدلنا ذلك على أن المرء إذا دخل بيت أحد فلا يجلس في مكان حتى يعلم أن صاحب البيت أذن له، إما بنصه قال اجلس هنا أو بعرفه بأن يكون المجلس يعني كله كراسي فيجلس في حيث في المكان الذي جعل للناس ليجلسوا فيه. قال وفي الصحيحين يأمكم أكبركم أي سنا، وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلام. مسألة تقديم الأكبر، الشرع عني بتقديم الأكبر كثيرا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لم يجل كبيرنا، فإجلال الكبير وتعظيمه مقصود شرعا، والأكبر مقدم شرعا في كثير من الأحكام، فهو مقدم في مسألة الإمامة كما في الحديث المعنى قبل قليل، ومقدم في أخذ العلم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر أي أكابر السن، فالأمة لا تزال بخير ما أخذوا العلم عن أكابر السن الذين أمضوا أعمارهم وكدوا سنين حياتهم في أخذ العلم، ولأن كبر السن قرينة بأمر الله عز وجل على التوفيق فيه. لذا يقول ابن قتيبة ونقلها عنه الخطيب البغدادي في نصيحته الحديث قال لا يكن شيخك شابا وإن كان محدثا وإن كان مسند دهره وإن كان مسند عصره وإمام دهره، فإن الشاب لا يؤمن عليه الفتنة ولا يؤمن عليه الهوى. وهذا بين، فإن كثيرا من الشباب تتغير آراؤهم بين فينة وفينة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.